سمعت هذه القصة لكني لست في يعني لست ذو علم بذلك يعني في وكانت مباني طين ولا لا اللي انت درست فيها طبعاً المرحلة إلا مبنى طين أصلا كل المنطقة اللي احنا ساكنين فيها كلها بيوت طين في ذلك الوقت.